هذا سؤال تقول السائلة امرأة قبل انتهاء شهر شوال بيومين، تبين لها أنها أنقصت يوما في حساب الأيام الكلي القضاء زائد الست من شوال، ولا تدري هل كان النقص في أيام القضاء أم في أيام الست، فصامت اليومين الآخرين الأخيرين يوما بنية القضاء ويوما بنية الست من شوال، هل فعلها صحيح وبماذا توجهونها؟ نحن نوجهها أن تقضي اليومين بنية القضاء، لأن القضاء لفريضة، والفريضة الأصل فيها أنها لم تصم لم تتمها، فإذا حصل عندها يقين فقد أتمتها، فإن حصل الشك فإنها لم تتم، عليها أن تجتهد في قضائها على أنها في صيامها على أنها من القضاء حتى يحصل عندها اليقين أنها أتمت صيام الواجب عليها، والحمد لله.